بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والنبي إذا هوى ما ضل Thank you. الله Allah. إن لم نمأ

ما رجزاه فمن هذا Mm-hmm.